بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى قلنا شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى قلنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى